السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله، حياكم. أهلا وسهلا بكم شيخنا. إن شاء الله شيخنا نبدأ إن شاء الله. طيب. بارك الله فيكم وفي علمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الساعة المباركة أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه في شرح كتاب أداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صفات الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراس المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنه كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم يتنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كب. نعم، لكن هنا وإن بقيه. طيب. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله: باب صفة الصلاة. بعد أن ذكر الآداب التي تشرع لمن للمسلم يقصد الذهاب إلى الصلاة من التطهر والدخول إلى المسجد من يمنى صلاة ركعتين إلى آخره، شرع هنا بيان صفة الصلاة. لا شك أن هذا الباب اعتنى به أهل العلم كثيرا في شرح الأحاديث وفي كتب الفقه، وما ذلك إلا لأنه يعني حرص أكثر منهم على تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني فصلوا. قال رحمه الله: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قام الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا. هذا الكلام في مسألة متى يشرع للمأموم القيام إلى الصلاة. هذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون الإمام خارج المسجد، فيشرع للمأموم أن يقوم إلى الصلاة إذا رأى الإمام، ولم تقم أكثر. إذا جاء الإمام من أجل أن يصلي بالناس يقرأ المأموم، شرع له القيام حين رؤية الإمام، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنهم الصحابة يقومون إلى الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فقوموا حتى تروني، وفي الرواية الأخرى حتى تروني قد خرجت. وأما الحال الثاني أن يكون الإمام عند إقامة الصلاة موجودا في المسجد، فهنا قال المصنف أنه يشرع أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قام. واستدل الظاهرون بذلك على حديث أو بحديث، لكن هذا لا يصح، وليس هناك ما يدل على أنه تكون يعني المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وإنما يستحسن أو هو حديث ضعيف. المهم أنه نبي على هذا، فيقال أنه إذا كان الإمام داخل حالة الصلاة فيشرع أن يتهيأ المأموم للقيام للصلاة، بحيث أنه لا يكبر الإمام إلا وقد تعدى ووقف كما حتى يأتي بتكبيرة الإقبال عقب تكبيرة الإمام. فهذا هو المسلم. أما قولنا نقول أنه يشرع عند قول المؤذن إقامة الصلاة، هذا يعني يحتاج إلى دليل، المهم أنه ينبغي أن يستعد، حيث أنه لا يقوم الإمام في مقامه إلا وقد استعد وقام في الصف وحصل منه الاستعداد الكامل حتى التكبيرة في الإمام مباشرة. وأورد قول الإمام أحمد رحمه الله غير للإمام أحمد قبل التكبير يقول شيئا، قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم، هذا الكلام من الإمام أحمد يبين أنه لا يشرع أي ذكر عند إقامة الصلاة خاص، يعني كما يفعل بعض الناس يقول قد أقام الله وأدانه، أو مثلا يقول استوينا لله طائعين، إذا قال الإمام استووا كل هذا لا دليل عليه، أو قول بعضهم نويت أن أصلي صلاة الفلانية، كل هذه أمور لا أفر لها، وإنما لا يقول شيئا بل يستعد. وهل تتابع المؤذن على الإقامة كما يشرع في متابعة الأذان؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه كما يشرع متابعة المؤذن عند الأذان كذلك يشرع متابعة الإقامة المؤذن عند الإقامة، أن الإقامة أذان كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. والقول الثاني أنه لا يشرع ذلك، وهذا هو الأخبار الله أعلم أنه لا يشرع يعني الترديد مع مؤذن حال الإقامة، إنما هذا يكون للأذان الذي ورد فيه الذكر، وأما الإقامة فأخبار الله أعلم أنه يتلقى ذلك. فإذا استعد للتكبير لا يمكن شيء من الخطر، لا ينتظر منه ولا غير ذلك كما يفعل بعض الناس. قوله ثم يسوي الإمام الصفوف لمحاذاة المناكب والأقعد، ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف. تسوية الصفوف حقيقة أمر واجب، فإن كان أكثر الفقهاء على أنه مستحب، لكن فيه مقدار يكون واجبا، وهو عدم التقدم أو التأخر قد الخلل وما أشبه ذلك، هذا لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لتخالفن الله بين وجوهكم، هذا حديث صحيح حديث النعمان بن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم كما هو عند أبي داود بن حبان صححه من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني عناية عظيمة بتسوية الصفوف، كان الصحابة يلزق بعضهم كعب بعضهم ببعض، ويحاذون بين المناكب والأقل. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فسد الخلل التراص وإكمال الصف الأول فالأول، وعدم إنشاء صف ثاني قبل إكمال الأول، كل هذا أمر مشروع وقد يكون واجبا. والقدر الواجب منه هو المساواة وعدم تقدم البعض وتأخرهم، فهذا لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بارزا صدره خارج عن الصف، قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا القدر من تسوية الصفوف أمر واجب. أما الأمور الأخرى من التراص وما أشبه ذلك فهذا لا ينزل عن درجة الاستحباب، لا بد من العناية بتسوية الصفوف. هكذا ينبغي للإمام أن يأمر الناس بتسوية، وأن لا يكبر إلا بعد تسوية الصفوف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه من بعده. ثم قال رحمه الله: ويمنة كل صف أفضل. هذا قد يقال أنه أفضل، طيب، ورد حديثي لكن فيه ضعف، أن الله وملائكته يصلون على الصفوف، على الذين يصلون الصفوف، اللفظ الآخر على ميامن الصفوف. ولكن حكم أهل العلم الباقي رحمه الله وغيره على أن لفظ على ميامن الصفوف غير صحيح، واللفظ الصحيح هو على الذين يصلون الصفوف. لكن يمكن أن يؤخذ استحباب بالأدلة الأخرى كما جاء في صحيح مسلم عن ذي البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. والعموم يعني التيامن، أدلة التيامن استحباب التيامن. فيمكن أن يقال أن الميمنة أولى من الميسرة، ولكن ينبغي أن لا تخلى أيضا جانب الأيسر، فإن لم يكن هناك مفسدة فاليمين. ثم قال رحمه الله: وقرب أفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا صحيح، أنه ينبغي أن يكون الذين خلف الإمام مباشرة هم الأفضل من أصحاب الأحلام والنهى، وهذا منه صلى الله عليه وسلم حث لهؤلاء على المبادرة. قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يأتوا. فهذا هو الذي ينبغي لأصحاب الكبار وأصحاب الفضل أن يكونوا هم خلف الإمام، حتى إذا حدث للإمام ونابه شيء في صلاته يكون هؤلاء هم أن يتولى الصلاة بالناس. لكن لو أن حصل تأخر من هؤلاء وتقدم من هو مقبول في هذا المكان خلف الإمام ثم جاء الفاضل، فليس له أن يزيل هذا المفضول عن مكانه، ليس له، ولو كان صغيرا غير بالغ، فإنه هو أولى ما دام أنه سبق إلى هذا الإمام إلى هذا المكان. ثم قال رحمه الله: وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها، وشرها أولها. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها، شرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها، وشرها أولها. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. الصف الأول والاهتمام به يعني أمر مطلوب، ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي في الصف الأول، هو خير الصف أفضل الصفوف التي هي الذي هو بالنسبة للرجال. وأما بالنساء إذا كانوا يصلون مع الرجال فكذلك، بالعكس والأمرون بالعكس، أفضل الصفوف وشرها أولها لفضله من الرجال. وهذا فيه يعني عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن مخالطة النساء للرجال، بل إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الجامع في المسجد، ولو كان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مسجد الحرام بقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم. لكن إذا صلى النساء بهن فالظاهر والله أعلم أنهم بوضع الرجال، جاء الصورة الأولى أفضل، لأن العلة الآن غير موجودة وهي قربهم من الرجال والله أعلم. قال رحمه الله: ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في ابتتاح ذلك أن يستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيحشر. أدى همزة الله الأكبر لم تعدل. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر. والتجوز لفظ غير هذا اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. في رواية الطبراني قال: الله أكبر. فلا يجوز لفظ آخر ولو كان هذا تعظيم، كان يقول الله أعظم وأجل، خلافا لمن ذهب إليه من الحنفية غيرهم، نقول إن هذا لا يجزئ إلا هذا اللفظ، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. بل جاء الحديث الطبراني أنا إذا كان صلاة قال: الله أكبر. فلا بد من أن يأتي بهذا اللفظ: الله أكبر، ولا يجزئ غيره. وقال بعض العلماء متمسين الحكمة من ذلك: يستحضر عظمة من يكون به، فالله أكبر مما قد يشغل نفسه بالتفكير، وأجل من كل أمر من أمور من الأمور، فينبغي أن يقبل بذلك على صلاته مستحضرا أنه بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا هو التحريف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم التكبير. ويسن مع ذلك أن يرفع يديه ممدودة الأصابع إلى حذو محاذاة يديه أو يحاذي بها فروع إذنيه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. رفع الأكتف نعم جاء تكبيرة في الإحرام، لكنه سنة مؤكدة وتوفرت في ذلك الأحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يقدر على القيام فإنه يصلي وهو قاعد، وقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تصدق قاعدا فإن لم تستطع فعلا. وهنا ينبغي العناية بمسألة التكبير هذا. بعض الناس يخطئ يزيد يمد مثلا همزة الله فيقول: آه الله، فكأنه يستفهم حتى يقول تبر فكأنه يستفهم. وبعضهم يمد يعني الباء ويجعل بعض الباء مد يقول أكبر، وهذا أيضا خطأ وجدت سهلا عقب لأن الأكبر هو الطبل، فينبغي العناية بهذا ولكن لا تصل هذه العناية إلى الوسوسة، أن بعض الناس ربما يأتي الشيطان من جهة حرصه ويعني عنايته فلا يزال به حتى يكون موسوسا فيكبر ثم يكبر ثم يكبر يأتي التكبير بدون تكلف، ويحرص على أنه لا يكون التكبير فيه خطأ كمد همزة أو مد ألف بعد الباء. وأما المبالغة في هذا ربما الوسوسة والعياذ بالله. وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بذلك، يقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ثم قال رحمه الله والأحرص يحرم بقلبه ولا يحرم لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرها. الأحرص هو الذي لا يستطيع الأبكم، لا يستطيع النطق، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، يقولنا نلزمه بأن يحرك لسانه كما يقول بذلك بعض الفقهاء، هذا لا دليل عليه ومن ولا فائدة منه، لهذا يكفي أن يحرم بقلبه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأكل فأتوا منه ما استطعتم، فيكفي أن يحرم بقلبه ما دام أن الله جل وعلا قد يعني لم يهيئ هذا الأمر ولم يعني يمكنه من ذلك، والله عز وجل وهو الرحيم ولا يكلف الله إلا وسعه. وهكذا القراءة قراءة الفاتحة وغيرها التسبيحات كل ذلك يعني يفعله الأخ بقلبه ولا يلزمه بتحريك لسانه كما يقول بعض الفقهاء لأن هذا لا فائدة منه. ثم قال رحمه الله وعلى هذا فالذي ليس بأحرص لا بد أن يحرك لسانه ولا بد من النطق وحريك الشفتين، وقال بعض الفقهاء لا بد من أيضا أن يسمع نفسه كل شيء، لكن لو حصل النطق كفى، لو حصل النطق كفى، أما مجرد إمرار القراءة على الذهن والقلب وهكذا التسبيحات والقراءة ذلك فهذا لا يكفي، لا يكون قارئا ولا متكلما إلا أن ينطق يتحرك بذلك لسانه وشفتيه، يتحرك لسانه وتتحرك شفتاه، فلا بد من هذا، ما مجرد أن يكون هذا يمر على قلبه الآيات والتسبيحات هذا ما يكفي، ولا يجزئ المصلي حتى يكون هناك نطق، وإذا أسمع نفسه فهو أحرص كما ذكر هذا بعض الفقهاء. ثم قال رحمه الله والله هذا وكفر من معنى نعم صلى الله وسلم بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. آمين وإياكم جزاكم. شيخنا نستأذنكم في بعض الأسئلة أحسن الله إليكم. تفضل. يقول السائل كان الإمام يتكلم عن الإسراء والمعراج في خطبة الجمعة قال ثم قال لما التصقت السماء بالأرض اختلطت الروح بالمادة، فهل يصح مثل هذا القول؟ وإن كان يصح فما معناه؟ هذا القول الشيخ أول الإمام. أما يعني قولنا نقول أنه التصقت السماء بالأرض، كيف التصقت السماء بالأرض؟ غلط ولا داعي لمثل الكلام. وكذلك ارتبطت الروح بالمادة. الله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يشمل جسده وروحه صلى الله عليه وسلم، لأنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما كما هو مقرر في كتب العقائد. فهذا من الكلام الخطابي، إلا أنه ما ينبغي، ينبغي أن يكون الخطيب متقيدا في كلامه بما جاء في الكتاب والسنة أو بالعبارات التي لا يعني فيها يكون فيها إيهام أو تشويش أو مبالغات. معروف أن هذا إذا تستعب الأرض فما هي معجزة، إنما هو كما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في الحرم المسجد ثم عرج به، ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم إلى حيث شاء العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هو أسري به ولم تنطبق السماء بالأرض، ولكن هو لا يقصد أنها فقط حقيقة، إنما يقصد أنه كما يظهر أنه أسري به عرج، ولكن ينبغي البعد عن مثل هذا التراكم. بارك الله فيكم وفي علمكم. ثم قال أن صبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كصبر الأنبياء، قل صبرهم. نعم، قال إيش؟ أن صبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كصبر الأنبياء جميعهم، قل صبرهم. أن الأنبياء قل صبرهم. قل؟ نعم، قل صبرهم. الأنبياء إيش حصل لهم؟ ما أن الأنبياء لم يصبروا كصبر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصبروا؟ نعم، يقول لم يصبروا، لم يصبروا، أن صبرهم قليل بالنسبة لصبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء، لكن ما ينبغي أن يكون هذا التفضيل مشعرا بشيء من التنقيص لبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني عليكم بالأنبياء. فما ينبغي يعني أننا نبالغ في هذا، وإنما نبين منزلته صلى الله عليه وسلم بدون يعني بدون أن نأتي بعبارات قد يشعر أو قد يعني يفهم منها التنقيص من قدر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو أفضل الأنبياء والرسل أجمعين، فهو أكملهم. ولكن الأنبياء أيضا كل يعني له مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وكل المقام أن أرفع عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أولو العزم من الرسل هم الأفضل، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال وذا النون لما فشل في دعوته، واستدل وذا النون لما فشل في دعوته لما ماذا فشل فشل نعم لما فشل في دعوته. كيف فشل؟ ما فهمت. من الفشل فشل نعم. نعم فشل فين؟ في دعوته. فشل في دعوته يعني بالشين فشل ولا نعم بالشين فشل. بالشين بالشين فشل في دعوته بالشين نعم ولا بالسين؟ لا بالشين بحرف الشين. فشل في دعوته فشل يعني بمعنى الفشل. نعم بمعنى الفشل، انه فشل في الدعوه. لا حول ولا قوه. واستدل هذا ما يصل ان نصف نبينا الانبياء بانه ما يصل، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا في نبي من الأنبياء النووي. النبي يدعو الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح يأتي النبي ومعه الرجل أو الرجلان والنبي وليس معه أحد. وليس هذا الدليل على الفشل، ليس هذا الدليل على الفشل. هذا الله أدوا وبلغوا البلاغ المبين عليهم الصلاة والسلام ونصحوا لأممهم، ولكن الهداية ليست بيد انت قاعد تحتاج اللي هو مش